بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة الخامسة من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. وقف بنا النص في المرة الماضية في القراءة الرابعة عندما ذكره الإمام الغزالي عن أنواع العلم أو أقسام العلم الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وقال إنه علم مجرد وسماه علم المكاشفة، وعمل مجرد وضرب له مثلا عدل السلطان بين الناس أو عدل القاضي بين الخصوم أو ضبط المسؤولين الإداريين للخلق في الدولة، والنوع الثالث مركب من علم وعمل وسماه علم طريق الآخرة، فإن صاحبه عالم عامل بعلمه. بعد أن ذكر هذه الأقسام الثلاثة وذكرناها في المرة الماضية قال: ونحن نريد الآن من أحوال فقهاء الإسلام ما يدل على أنهم كانوا متخلقين بالعلم بالنوع الثالث أو بالقسم الثالث من أنواع العلم الذي هو مركب من علم وعمل، وأن ما ينتقده من فقهاء من أحوال فقهاء عصره ليس انتقادا للأئمة أصحاب المذاهب، وإنما هو انتقاد لمقلديهم وتابعيهم الذين قلدوهم في خصلة من الخصال التي لا بد أن تتوافر في العالم المجتهد الذي يستحق هذا الوصف، وتركوا الخصال الأخرى الواجب توافرها في العلماء. أما هذه الخصال فقال: الفقهاء الذين هم زعماء الفقه وقادة الخلق، أعني الذين كثر أتباعهم في المذاهب. ده كلام الإمام الغزالي يقول: الذين كثر أتباعهم في المذاهب وهم أئمة الخلق وزعماء الفقه. قال: خمسة رجال: الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري رحمهم الله أجمعين. طبعا الترتيب مختل هنا، كان ينبغي أن يبدأ بأقدمهم ميلادا ووفاة، وهو الإمام أبي حنيفة النعمان الذي توفي سنة 150 هجرية، ثم يليه الإمام سفيان الثوري الذي توفي سنة 161 هجرية، ثم يليهما الإمام مالك الذي توفي سنة 179 هجرية، ثم يليهم الإمام الشافعي الذي توفي سنة 204 هجرية، ثم يليهم الإمام أحمد المتوفى سنة 241 هجرية. فعندنا تواريخ خمسة: 150 و161 و179 و204 و241. بدأ برابعهم وهو الإمام الشافعي، لأنه هو نفسه شافعي المذهب، بل هو من أئمة الفقه الشافعي، وكل إنسان بأبيه، كل فتاة بأبيها معجبة، وكذلك كل فتى بإمامه معجب. فلأنه شافعي المذهب بدأ بالإمام الشافعي، وثنى بعده بمن هو أقرب إلى الشافعي من هؤلاء الخمسة، وهو الإمام مالك الذي كان أستاذا مباشرا للشافعي، ثم ثلث بأبي حنيفة الذي هو إمام الأئمة وفقيه الفقهاء، ثم ربع بأحمد بن حنبل، وختم بسفيان الثوري. ولذكر أحمد وسفيان في النهاية سبب، وهو أن مذاهبهما لم تكن بالسعة والقوة والانتشار الذي كانت به مذاهب الثلاثة الأول. ذكر هؤلاء الخمسة وذكر خصالهم. إيه هي الخصال التي بها يكون الإنسان زعيما من زعماء الفقه وإماما للخلق؟ ذكر هذه الخصال فقال: كل واحد منهم كان عابدا، هذه خصلة، وزاهدا، خصلتان، وعالما بعلوم الآخرة، ثلاث خصال، وفقيها في مصالح الخلق في الدنيا، خصال أربع، ومريدا بفقهه وجه الله تعالى: العبادة والزهد والعلم بعلوم الآخرة، معرفة مصالح الناس في الدنيا، أن يبتغى بعلمه أو يبتغي بعلمه وجه الله تبارك وتعالى. من جمع هذه الخصال الخمسة كان فقيها إماما يتبعه الخلق ويقلدونه. من ضاعت منه واحدة أو أكثر فقد بمقدار ما فقدها. قال: فهذه خمس خصال اتبعهم فقهاء العصر، أي عصره، ومن باب أولى عصرنا طبعا، احنا بيننا وبينه حوالي 1000 سنة. هذه خمس خصال اتبعهم فقهاء العصر، من جملتها، من جملة الخمسة، على خصلة واحدة، وهي التشمير والمبالغة في تفاريع الفقه. التشمير زي الإنسان ما يشمر كم الوضوء كده، عايز المية تصبغ على إيده. فهم شمروا واجتهدوا وتعبوا في تحصيل فروع الفقه من الأحكام الجزئية والتفاريع الفقهية والألغاز وما إليها، والجدل والمناظرة كما سيأتي. وقال لأن هذه الخصال، لأن الخصال الأربع لا تصلح إلا للآخرة، والخصلة الأخيرة الواحدة اللي هي المعرفة بفروع الفقه تصلح للدنيا والآخرة إن أريد بها الآخرة. الخصال الأربع لا تصلح إلا للدنيا، العبادة والزهد وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى والعلم بعلوم الآخرة، هذه لا تصلح إلا للآخرة. أما معرفة فروع الفقه فتصلح للدنيا والآخرة إن أريد به، إن أريد بها الآخرة. قال فلصلاحها للدنيا تشمروا لها، مش لصلاحها للآخرة، هو قال تصلح للدنيا والآخرة إن أريد بها الآخرة، لكن علماء زمنه ومن باب أولى علماء الأزمان اللاحقة لصلاحها للدنيا تشمروا لها، وادعوا مشابهة هؤلاء الأئمة وهيئات. احنا كنا دايما بنتعلم واحنا صغيرين انه كلام الامام ابن حزم الظاهري فيه قسوه وشده، وانه الغزالي ده راجل مر بالتصوف ومر بعلم الكلام ومر بالاصول الفقه ومر بالفقه، فلازم يكون كلامه فيه رقه. لكن هنلاقي طول ما احنا ماشيين في الكتاب ده انه عنده مواقف يكون اشد فيها حده من ابن حزم. قال تشبهوا بالعلم الفروعي ده، تشبهوا من اجل هذا العلم بالفروع بالائمه الكبار دول، وهيهات فلا تقاس الملائكة أي الأئمة الكبار بالحدادين. وتمثيله الحدادين للفقهاء بتوع عصره اللي تمسكوا بقشور العلم وبتفريعات الفتاوى. ثم أورد من أحوال هؤلاء الأئمة الثلاثة اللي هم الشافعي ومالك وأبي حنيفة، أورد من أحوال هؤلاء الأئمة ما يدل على زهدهم ورعيهم وعبادتهم. سنذكر شيئا قليلا من كل واحد، وحنشوف قال إيه عن الاثنين الأخرين الأخيرين، عن الاثنين الآخرين اللي هم الإمام سفيان الثوري والإمام أحمد ابن حنبل. قال عن الشافعي يدل على أنه كان عابدا، أنه كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء، بيعمل فيهم إيه؟ ثلث للعلم، تلت يقعد يذاكر فيه، وثلث للصلاة، صلاة النافلة قيام الليل، وثلث للنوم عشان يقدر يتقوى. وروي عنه، روى عنه الربيع تلميذه، الربيع المرادي اللي الرسالة مكتوبة بخطه واتسرقت النسخة الأصلية منها من دار الكتب المصرية، ورئيس دار الكتب وقتها قال إيه يعني عندنا منها يجي 20 نسخة، مش عارف الفرق بين القيمة العلمية والتاريخية والثقافية للنسخة التي أملاها الشافعي بنفسه على الربيع المرادي بنفسه، فكتبها وراجعها وصححها وقرأها مئات العلماء وعليها خطوطهم. قالوا يعني ما عندنا منها كتير ومطبوعة كمان مش مهم يعني. فالربيع ده قال كان الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان 60 مرة، كل ذلك في الصلاة، يعني بيصلي كل يوم بالمصحف الشريف كاملا من أوله إلى آخره 2 مرات، مرة في أثناء النهار ومرة في أثناء الليل، كأنه رحمه الله كان ما بيعملش حاجة تانية في رمضان، كان يفرغ رمضان للعبادة بهذه الطريقة العجيبة. وكان البويطي أحد أصحابه يختم القرآن كل يوم مرة تأسيا بالإمام الشافعي وتعلما منهم. وقال الشافعي، ده دليل على ورع وزهد، قال الشافعي ما حلفت بالله تعالى لا صادقا ولا كاذبا من شدة إجلاله وإعزازه لاسم الله العظيم وخوفه من الوقوع في الحرام بالحلف على غير ما هو حق مطلق، فترك الحلف تماما، ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا. وقال الإمام الغزالي يقول فانظر إلى حرمته وتوقيره لله تعالى ودلالة ذلك على علمه بجلال الله سبحانه. وسئل عن مسألة فسكت، فقيل له ألا تجيب؟ قال لا أجيب حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب. يراجع نفسه إذا تكلمت أحسن ولا إذا سكت أحسن. قال الإمام الغزالي فانظر إلى مراقبته لسانه، يراقب لسانه مع أنه أشد الأعضاء تسلطا على الفقهاء. الفقيه ما يصدق كلمة تقال قدامه ويقعد يعك عليها ويشد عليها كلام ويقول ويحكي روايات وقصص وأحكام صحيحة وأحكام مش صحيحة إلى آخره، ويدعي أن المذاهب قالت والمذاهب ما قالتش، وأن الأحاديث في الكتب الفلانية وكتب الأحاديث مش في الكتب الفلانية، مع أنه أشد الأعضاء تسلطا على الفقهاء وأعصاها على الضبط والقهر. فإذا نظر كل امرئ منا إلى لسانه واستطاع أن يضبطه بضوابط الشرع نجا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هذا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له دلني على شيء إن فعلته دخلت الجنة، قال أمسك عليك لسانك. قال يا رسول الله، وهل نحاسب بما تتحدث به ألسنتنا؟ قال ويحك يا معاذ، أو ويلك يا معاذ، أو ثكلتك أمك يا معاذ، روايات متعددة. وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإمام الشافعي كان تعلم هذا الدرس تعلما عظيما، فأمسك عليه لسانه، لا يتكلم ولا ينطق إلا بحساب، حتى يعرف إن كان الحق أن ينطق أو كان الحق أن يسكت، الخير أن ينطق أو الخير أن يسكت. وبه يستبين أن الشافعي رحمه الله كان لا يتكلم ولا يسكت إلا لنيل فضل ثواب. لا بيتكلم كلام فارغ ساكت زي ما بيقولوا إخواننا السودانيين، ولا بيسكت سكوت بغير معنى زي الجهلة اللي يقعدوا في مجلس ويفضلوا ساكتين كده. كان عندنا صديق يكثر السكوت، فجاء ترشيح لمنصب معين، فالمسؤولين عن الترشيح رشحوا هذا الأخ، وقيل في ترشيحه هذا رجل عاقل صموت في المجلس ليس كثير الكلام. فلما حضر أول اجتماع بعد تعيينه في المنصب الذي اختاروه له وتكلم، كان كمن سكت دهرا ونطق كفرا، فندموا أشد الندم، لكن كان لا تحين مندم، المنصب كان له مدة لا يستطيعون عزله في خلالها. إنما الشافعي كان لا يتكلم ولا يسكت إلا لنيل فضل ثواب. قال الشافعي كلمة جميلة، قال كتب حكيم إلى حكيم. كلمة حكيم يا إخواننا في اللغة دي القديمة يعني فيلسوف، يعني عالما بالأحوال يتكلم فيها الفلاسفة. كتب حكيم إلى حكيم، قال قد أوتيت علما، فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب، فتبقى الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. عبارة مخيفة، قد أوتيت علما فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم، اللي هي يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فأنت جاي بذنوب مش هيجي لك النور ده. عبارة مخيفة مقصود بها كف الناس عن المعاصي، لكن هل في حد يستطيع أن يكف عن جميع المعاصي؟ هل في حد يستطيع أن يمتنع عن جميع الذنوب؟ هل في حد يستطيع أن يفعل الخير فلا يخلطه بشر قط؟ هذا لا يوجد. طب نعمل إيه؟ نعمل زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، نستغفر ونتوب ونكثر من التوبة، حتى قال عبد الله بن عباس ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم والليلة 100 مرة. وفي الحديث إنه من، وهو أيضا مروي عن ابن عباس، أنا الآن نسيت هل هو موقوف عليه أم متصل السند، إنما هو عن ابن عباس أن من أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين اطلع الله عليه فغفر له. وفي رواية من هذا النص أيضا إنه كرر ذلك مرة ومرة ومرة فاطلع الله عليه فقال أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب، يغفر الذنب الذي وقع فيه الإنسان ويقبل التوبة التي تابها، ويأخذ بالذنب إذا لم يتب منه صاحبه، ويأخذ بالذنب، عبدي افعل ما شئت فإني قد غفرت لك. فليس التحذير من الذنوب لمنع الوقوع فيها بالكلية، وإنما هو للتدليل على وجوب التخلص منها بالتوبة والاستغفار وكثرة النفقات. تذكرون واقعة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ناقش الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية مناقشة طويلة أرهقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظنه، ثم مضى كأنه مشي في الركب اللي أمام الرسول، كان الرسول يمشي في الوسط بعد وراءه ناس وأمامه ناس، مشى مع الأمام، فلاحقه لاحق يقول يا عمر يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نزل القرآن. قال عمر فأيقنت أنه ما نزل إلا في، قال ده أنا بقى نازل القرآن يقرعني ويؤدبني على ما فعلته برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرتبك وخائف، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخرها، فقال أو فتح هو يا رسول الله؟ قال إي والله إنه لأعظم الفتح. قال عمر، أنا بجيب دي عشان نشوف الذنب نعمل فيه إيه، قال عمر فطفقت، وفي رواية فما زلت أتصدق وأصلي وأصوم وأعتق حتى ظننت أن الله قد غفر لي، قد غفر له هذا الموقف. فطريق الخروج من الذنوب مش الامتناع عنها لأن هذا محال في حق البشر، أما والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا فتستغفروا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، التحذير من الذنوب ليس للامتناع عنها بالكلية، فهذا محال في حق البشر، إنما التحذير منها للتدليل على طرق التخلص من آثارها السيئة في الدنيا وفي الآخرة، وهي الاستغفار والتوبة. واذكروا قول الله تبارك وتعالى: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقوله: إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن ما فيش سيئة تذهب الحسنات، فطريق التخلص من ذلك هو الإكثار من الحسنات عشان تقل السيئات في جانبها. قال الغزالي: وسخاوة الشافعي، سخاؤه إعطاؤه المال. وفي قصص كثيرة الله أعلم بها فمش عايز أشغلكم بها، لكن قال: سخاوة الشافعي رحمه الله أشهر من أن تحكى. طيب إيه السخاء يعني؟ قال: ورأس الزهد السخاء. رأس الزهد السخاء، لأن من أحب شيئا أمسكه ولم يفارقه. فاكرين الكلام اللي قلناه عن ابن حزم زمان، انه لو دعي الانسان الى الجود بنفسه في سبيل الله لاسرع، لكن لو دعي الى الجود بخمسين درهما لامسك. فهذا الكلام، لان من احب شيئا امسكه ولم يفارق، فلا يفارق المال الا من صغرت الدنيا في عينيه. وهذا هو معنى الزهد، هذا هو عين الزهد. عين الزهد مش انك انت ما تبقاش عايز الدنيا، تبقى عايزها لانها مزرعه للاخره. تبقى عايز الدنيا لان الدنيا طريقك الى الاخره، عايز الدنيا لأن هي المعبر الكبري الذي تمر عليه حتى تصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى. لا تريد الدنيا لذاتها، ولا تريد الدنيا لأنك حريص عليها، ولا تريد الدنيا لتتفاخر بها على الخلق، هذا كله ممنوع ومرفوض. لكن إذا أردت الدنيا لأنها مزرعة الآخرة، فهذا هو الشيء الجيد الذي يكون محققا معنى الزهد الذي قال الإمام الغزالي: رأس الزهد السخاء. قال: أما كون الشافعي عالما بأسرار القلوب وعلوم الآخرة فتعرفه من الحكم التي أثرت عنه. أنا أذكر لحضراتكم حكمة واحدة بس. قال إذا قال الشافعي، يعني نقل الغزالي عن الشافعي أنه قال: إذا أنت خفت على عملك العجب، خفت على عملك أنك تقول: يا سلام ده أنا شاطر قوي، يا ده أنا صليت النهاردة 20 ركعة، يا ده أنا قريت جزئين بدل جزء واحد، أو أنا صمت 3 أيام في الأسبوع ده بدل الاثنين والخميس بس. إذا خشيت على عملك العجب، العجب هو شدة رؤية المرء لعمل نفسه، رؤيته له رؤية حسنة وتقديره له أكثر مما يستحق، هذا هو العجب، أن يعجب الإنسان بنفسه وبعمله. إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب. طب تطلب رضا مين بهذا العمل اللي عجبك قوي ده؟ تطلب رضا الخالق سبحانه وتعالى، ورضاء الخالق نيله عزيز. وفي أي نعيم ترغب؟ ترغب في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللي فيها أنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل مصفى وأنهار من ماء غير آسن. طيب، ومن أي عقاب ترهب؟ ترهب النار وجحيمها وعذابها والهوية فيها 70 خريفا وتجدد الجلد كلما نضجت جلودهم أبدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. خد بالك ده اللي انت خايف منه، فتنبه ان العجب ده مش هيوصلك الا الى هذه المصائب. واي عافية تشكر؟ عافية السمع ولا عافية البدن ولا عافية البصر ولا عافية القوة ولا عافية القدمين ولا عافية الساقين ولا عافية الذراعين ولا عافية اي عافية؟ اي عافية تطلب الشكر عليها وتقدم الشكر عليها إلى الله سبحانه وتعالى. وأي بلاء تذكر؟ مش احنا بنعدي في الشارع بنقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده، أو مما ابتلى به كثيرا من خلقه، أو مما ابتلى به سوانا من الناس. تنظر إلى هذا البلاء فتستعيذ بالله منه، فشوف انت عملك ده هيوصلك للمعافاة من هذا البلاء ازاي، عشان تشوف ينفع تبقى معجب بيه اكتر من اللزوم ولا لا. فانك اذا فكرت في واحدة من هذه الخصال، واحدة بس، صغر في عينيك عملك. اظن ما فيش علم باسرار القلوب ارقى وادق تعبيرا من هذا العلم. وليس في هذا عجب، فان الشافعية كانت لغته لغة يحتج بها، كانت لغته لغة يحتج بها. كان الأصمعي يطوف مع يحضر معهم مجلس الشافعي، فقالوا له: أنت بتيجي المجلس ده معنا ليه؟ قال لهم: أنا مش من طلاب الحديث ولا العلم الفقه، أنا آجي لأسمع لغة الشافعي، لأن الشافعية كلامه لغة، كان كلام الشافعي لغة يحتج بها. وجاء رجل من أهل الورع، كان الشافعي يحبه لورعه، ويقبل عليه لورعه، يعني هو عنده من الورع ما جعل الشافعية محبا له بسبب هذا الورع، اسمه عبد القاهر بن عبد العزيز. جاء إلى الشافعي فسأله أيما أفضل، أيما يعني أيهما أفضل، الصبر أو المحنة أو التمكين؟ لا، أيما يعني أيها أفضل، لأنهم ثلاثة، الصبر أو المحنة أو التمكين، أنه حاجة أفضل، أني مرتبة أفضل، أنك تكون صابر أو تكون ممتحن أو أن ربنا يمكنك في الأرض وتملك ما فيها. قال له الشافعي التمكين درجة الأنبياء، ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة، فإذا امتحن صبر. فالإنسان يمتحن فيصبر فيمكن، وضرب له أمثلة بالأنبياء، ألا ترى أن الله امتحن إبراهيم ثم مكنه، وامتحن موسى ثم مكنه، وامتحن أيوب عليه السلام جميعا ثم مكنه، وامتحن سليمان عليه السلام ثم مكنه وآتاه ملكا، والتمكين أفضل الدرجات. قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وأيوب بعد كل المحن التي مر بها مكن، فقال الله تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم. الكلام ده مش عشان لغة الشافعي الجميلة، الكلام ده عشان الفهم الدقيق لمعنى خلق الله البشر في هذا الكون. الله خلقنا في هذا الكون الابتلاء، طيب إذا ابتلينا نجزع، إذا جزعنا ضاع الأجر ولم نحصل على شيء، نغضب، هنغضب من رب العالمين، من الذي يغاضب رب العالمين؟ أمال نعمل إيه؟ نصبر، نصبر إذا ابتلينا فنكون قد نجحنا في الامتحان، فإذا نجحنا في الامتحان كوفئنا بالتمكين، والتمكين لكل إنسان على قدره. ده اللي ذكره ده تمكين الأنبياء، في تمكين ناس تانيين بأنهم يبقوا ملوك فإن عدلوا نجوا وإن ظلموا هلكوا، وناس تانيين بأنهم يبقوا قواد فإن أحسنوا السيرة في الجنود وفي العدو نجوا وإن أساءوا السيرة في الجنود وفي الأعداء هلكوا، في ناس تمكنهم بأنهم يبقوا من أهل العلم فإن أخلصوا في هذا العلم والعمل به لرب العالمين نجوا، وإن خلطوا به الدنيا والرياء والنفاق زي ما هنشوف كلام الغزالي عن بعض الناس بعد كده هلكوا. فهذا الكلام مقصود به إنه الشافعي فهم فلسفة الخلق إذا صح تعبير فلسفة، فهم سر الخلق إذا صح تعبير سر، فهم المهمة التي من أجلها وجدنا في هذه الحياة، وهي مهمة الابتلاء، لأن الحياة كلها ابتلاء صغر أم كبر. قال الإمام الغزالي في هذا الكلام من الشافعي رضي الله عنه يدل على تبحره في أسرار القرآن واطلاعه على مقامات السائرين إلى الله عز وجل من الأنبياء والأولياء، وكل ذلك من علوم الآخرة. هو كان بدأ كلامه بأنه بالخمسة دول كان مع العلم والفقه وإلى ذلك كان عندهم علم الآخرة، فبيدل بيستدل به على هذا. قال وهذا وأمثاله مما لا يحصى يدل على عظم رتبته في معرفة الله تعالى. ومن جميل كلام الشافعي عن الفقه، ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان. خصمه اللي بينظره، اللي بيقوله كلامك غلط، اللي بيقوله مسألك غلط، اللي بيقوله دريك مش محله، أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله عز وجل وحفظ. وما كلمت أحدا قط وأنا أبالي أن يبين الله الحق على لسانه أو على لساني، وما يهموش، المهم أن الحق يظهر. قال فهذه العلامات التي تدل على إرادة الله وحده بالعلم والفقه والمناظرة، انظر كيف تابعه الناس، الخلق أتباعه أو مقلدينه، من جملة هذه الخصال الخمس على خصلة واحدة فقط، هي فروع الفقه اللي ذكرناها، وتركوا الخصال الأربعة التي تؤدي إلى الآخرة وحدها. وذكر عن الشافعي كلاما في مالك، قال إني شهدت مالكا وقد سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. قال الإمام الغزالي بقى ده العبارة دي مشهورة جدا، وفي مرة 40 قال 36 ومرة 46 قال 40، الكلام ده وارد عن مالك بكثرة تكاد تبلغ حد التواتر أو الشهرة البالغة التي لا ينكرها أحد، إنه مالك كان إذا سئل يجيب عن القليل ويعتذر عن الكثير، هذا مروي بروايات كثيرة جدا عن مالك. لكن كلام الغزالي هو اللي هممني هنا، قال ومن يرد غير وجه الله تعالى بعلمه فلا تسمح نفسه بأن يقر على نفسه بأنه لا يدري. اللي يقول لك لا يدري ده وهو مظنون أو معدود أو محسوب في أهل العلم لابد أنه خايف من ربنا خوفا شديدا. من لا تسمح نفسه بأن يقر على نفسه بأنه لا يدري يكون قد أراد غير وجه الله بعلمه. من يريد وجه الله بعلمه تسمح له نفسه بأن يقول لا أدري، لأنه خايف من ربنا لو قال بغير علم يروح فين. ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه عن مالك: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمن علي من مالك. ما فيش حد له منة علي أكثر من منة الإمام مالك على الشافعي اللي صاحبه 3 سنين وتعلم منه الموطأ، وكان يعني له به صلة خاصة جدا. الرشيد ذهب إلى الحج مرة فزار المدينة، فزار الإمام مالك في بيته أو في مجلسه، فقال له: هل لك دار؟ قال: لا، ولكني أحدثك، سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: نسب المرء داره. النسب هنا مش من أبوه ومن جده ومن جد جده، نسب المرء هنا سلوكه وعمله وسيرته وأخلاقه وما يزكى به من حق لا يراد به إلا وجه الله، هذا هو الذي ينتسب إليه المرء، ينتسب إلى خصاله الحميدة. فقال له: إن أنا سمعت ربيعة اللي كان اسمه ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: نسب المرء داره. هذه الرواية كانت عن المهدي، مع المهدي أمير المؤمنين ابن الرشيد، مش مع الرشيد نفسه. إنما الرشيد بقى سأله فقال له: هل لك دار؟ فقال: لا. فأعطاه 3000 دينار وقال له: اشتري بها دارا. فأخذها مالك بسرتها وأبقاها عنده. بعد مدة قاله الرشيد وقال له: أنا عزمت على السفر، خلاص غادر المدينة بعد ما أدى المناسك وماشي، وينبغي لك أن تخرج معنا، فإني عزمت أن أحمل الناس على الموطأ، التزم الفقه والحديث اللي مروي في الموطأ دون غيره من الكتب. فقال له مالك: أما حمل الناس على الموطأ فليس إلى ذلك من سبيل، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وبلغ أهل كل مصر علم، لأنه العلم اللي كان عمر غير العلم اللي عند أبو ذر، غير العلم اللي عند حذيفة، غير العلم اللي عند أبو بكر، غير العلم اللي عند سفيان، غير اللي عند معاوية بن أبي سفيان، غير العلم اللي عند أبو الدراء، كل واحد من الصحابة اللي يزيدون عن 120,000 عنده علم غير اللي عند التانيين. فقال له: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا فعند أهل كل مصر علم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في كلام كتير في سنده وفي كلام في صحته معنا، مش عايز أتوه فيه، اختلاف أمتي رحمة، لكن العلماء السند، علماء الرواية يضاعفون سنده ويقولوا إن سند ضعيف. قال له: أما الخروج معك، وده اللي فده مش مهم قوي في المعنى اللي احنا فيه الزود، وأما الخروج معك فلا سبيل إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ده حديث صحيح متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: المدينة تنفي خبثها، الخبث والقذر، تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير هو الفرن اللي بنحط فيه الحديد عشان نسيحه، ينفي خبثه ويبقي جوهر الحديد بس. خلاص، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم أيضا متفق عليه. فذكر له حديثين متفقا عليهما وقال له: الحديثين دول هم اللي مخليني أقعد في المدينة. كان ده يكفي، لكن قال له: وهذه دنانيركم، إن شئت هذه دنانيركم كما هي، إن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها. يعني إذا كنت أنت فاكر إنك منيت علي بال3000 دينار دول اللي هشتري بيهم بيت تقدر تحكم في رقبتي بعد كده، تقعدني هنا ولا تخرجني هنا ولا توديني المدينة ولا تجيبني من المدينة، لا، أنا مبدأي ثابت عليه وهو البقاء في المدينة. طلع كتاب عن وزارة الأوقاف المصرية من يجي 25 سنة ولا 20 سنة، بيحكي الراجل اللي مؤلفه، وللأسف كان مكتوب عليه اسم الوزير اللي مؤلف، يعني اللي صدر في عهده، بيحكي فيه إنه الإمام مالك كان بيقف على باب المسجد الأموي في دمشق وينادي الناس: هل من طالب علم فأعلمه، هل من طالب كلام فأكلمه، هل من طالب فلسفة فأديله دروس الفلسفة. والإمام مالك لم يخرج من المدينة إلا إلى الحج. وهذا الأخ كان وزير أوقاف وهو أستاذ في الجامعة كبير لغاية دلوقتي، وعضو في المجالس العلمية الإسلامية، ومش خجلان إن يقول إنه مالك رضي الله عنه، رحمه الله ورضي عنه، كان بيقف على باب المسجد الأموي في دمشق ومالك لم يدخل دمشق قط. فهذا نوع من أنواع العلم اللي احنا بنتكلم في كتاب العلم من ربع العبادات عشان نتيقن ماذا نقول وكيف نقول. ويدل على إرادته، إرادة مالك بالعلم وجه الله تعالى واحتقاره للدنيا، أنه قال: دخلت على هارون الرشيد يوما وهو في المدينة يعني، فقال لي: يا أبا عبد الله، دي كنية الإمام مالك، يا أبا عبد الله، ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا دول، مين دول؟ الأمين والمأمون، حتى يسمع صبياننا منك الموطأ. كتابك المشهور ده يجوا يسمعوه. قال يا أمير قال قلت أعز الله أمير المؤمنين. هو عايز ينتقده، عايز يقول له كلام مهين، عايز يقول له كلام يرجعه لحجمه الطبيعي. يوم يبدأ يقول له بالدعاء له أعز الله أمير المؤمنين. في ناس دلوقتي يفتكروا إن الشجاعة والقوة إنك تكون لسانك فالت، الشجاعة والقوة إنك تطلع في التلفزيونات تشتم الناس، الشجاعة والقوة إنك تدعي على الناس ما ليس فيهم، الشجاعة والقوة إنك تزيد فيما لا ينبغي الزيادة فيه وتنقص مما لا يجوز النقصان منه. الإمام مالك ضرب المثل الراقي في هذا، قال فقلت أعز الله أمير المؤمنين إن هذا العلم منكم خرج. منكم خرج ليه؟ لأنكم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم الحديث جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا العلم منكم خرج، فإن أنتم أعززتموه عز، وإن أنتم أذللتموه ذل، والعلم يؤتى ولا يأتي. قال الرشيد صدقت. اخرجوا، قال لولديه الأمين والمأمون، اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس. فكان يأتيان مجلس مالك طول ما هم في المدينة ويسمعوا مع الناس منه الموطأ. ذكر عن أبي حنيفة رضي الله عنه زهده وورعه بأقل مما ذكر عن الشافعي ومالك للسبب الذي قلته لكم في الأول. إنما أهم ما في قصة أبي حنيفة التي ذكرها، قصص التي ذكرها، أنه قال أراد عمر بن هبيرة، ده كان والي الكوفة، أراد عمر بن هبيرة من أبي حنيفة أن يكون أمينا على بيت المال فأبى، فضرب 20 صوتا. فذكر يوما عند عبد الله بن مبارك، ناس قالوا يعني أبو حنيفة، قالوا عليك لم، قال ماذا تقولون في رجل خير بين مجد الدنيا وضرب ظهره فاختار ضرب ظهره على مجد الدنيا؟ تكلموا على إيه؟ مين اللي أنتوا بتنالوه منه ده؟ مين اللي بتنتقدوه ده؟ وجايز يكون اللي بينتقدوه صح لأنه مش معصوم أبو حنيفة. إنما لا يجوز أن يقال عن رجل عرض نفسه للموت في سبيل الله أو للضرب في سبيل الله أو للحبس في سبيل الله، لا يجوز أن يقال عن هذا الرجل كلام سوء. احنا كان عندنا مسائل كتيرة قوي مختلفين فيها مع ناس ممن استشهدوا في الأزمان الماضية، فمن يوم ما استشهدوا توقفنا عن الكلام عنهم ونقول خلاص هؤلاء قدموا رقابهم فداء ما يعتقدون أنه الحق. دلوقتي ما ينفعش، لما مكن هؤلاء الناس سمحنا لأنفسنا أن ننتقدهم، لما عادت الأحوال الآن إلى ما كانت فيه من عدم التمكين لهم امتنعنا عن الكلام فيهم. ليه؟ لأنه عندما يكون المرء قد جاد بنفسه فليس بعد ذلك جود، ليس بعد الجود بالنفس جود، فعلى الإنسان أن يحترم الذين جادوا بأنفسهم في سبيل المبدأ ولو كان مخالفهم، لأنه المخالفة دي لا تفيد العداوة ولا تفيد البغضاء ولا تفيد الخصومة، لكن تؤدي إلى مزيد من الاحترام. قال ابن المبارك أتذكرون رجلا، اللي هي الوقعة دي، أتذكرون رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ففر منها بضرب ظهره؟ هرب من الدنيا بأن يأخذ عقوبة، مش هرب بس، هرب منها بأن يأخذ عقوبة. وكان أبو حنيفة يهرب من الأئمة، الأئمة بمعنى الخلفاء، فلما أريد على ولاية القضاء قال لا أصلح لذلك. فقيل له كيف لا تصلح؟ قال إن كنت صادقا فصدقوني، وإن كنت كاذبا فإن الكذب لا يصلح لولاية القضاء. فعاتبه ابنه مرة، عاتبه ابنه قال له يا أبي عرضوا عليك كذا رفضت وكذا رفضت، وأخيرا القضاء وانت أفقه الناس ترفض القضاء. قال يا بني لو كلفني هذا الظالم خليفة زمانه أن أعد له أبواب المسجد ما فعلت، مش بس أقضي بين الناس وتحمل أنا خصومات الناس والحق والباطل، لا، لو كلفني قال لي عد لي كم باب، 7 10 20 في الجامعة ما عدلوش، ماليش دعوة. ليه؟ لأنه لا يجوز أن يركن الناس المؤمنون الصالحون إلى الذين ظلموا. قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الذي يركن إلى الظالمين تمسه النار، فليحذر المرء على نفسه من الركون إلى الظالمين، لأن الركون إلى الظالمين جزاء واحد ملوش جزاء تاني. خلص الأئمة الثلاثة دول وأبو حنيفة بهذا الاختصار الذي قلت لكم عليه. ثم قال عن أحمد بن حنبل وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى، قال أما الإمام أحمد وسفيان رحمهما الله تعالى فأتباعهما أقل من أتباع هؤلاء، وسفيان أقل أتباعا من أحمد، ولكن اشتهارهما بالورع والزهد أظهر من اشتهار الثلاثة الأولانيين. وجميع هذا الكتاب مشحون بحكايات أفعالهما وأقوالهما، فلا حاجة الآن إلى التفصيل. الكتاب ده مبني كله على روايات جاية من أحمد وسفيان وأضرابهما، فلا حاجة إلى التفصيل. هو فصل في الشافعي وأبو حنيفة ومالك لأنه مش جايب عنهم روايات كتير، بينما جايب عن أحمد وسفيان مئات الروايات، فقال لا حاجة الآن إلى التفصيل. قال: فانظر الآن في سير هؤلاء الأئمة وتأمل أن هذه الأحوال والأقوال والأعمال في الإعراض عن الدنيا والتجرد لله عز وجل، هل يثمرها مجرد العلم بفروع الفقه من معرفة السلم والإجارة والظهار والإيلاء واللعان والحدود، أم يثمرها علم آخر أشرف من هذا العلم وأعلى وهو علم الآخرة؟ وانظر إلى الذين ادعوا الاقتداء بهم اللي هم المقلدين، أصدقوا في دعواهم أم لا؟ والله تعالى أعلم. جاء بعد كده إلى الباب الثالث من أبواب كتاب العلم، وهو باب في بيان العلوم المذمومة والمحمودة. أول سؤال في الباب ده: إزاي يبقى علم ومذموم مع أنه العلم هو معرفة الشيء على ما هو به، معرفة الشيء على ما هو عليه، معرفة الشيء على حقيقته؟ وقال هذه المعرفة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فكيف نقول علم مذموم؟ إزاي يكون علم حقيقي هو من صفات الله، فكيف يكون علما ويكون مع كونه علما مذموما؟ قال: العلم لا يذم لعينه ولا لذاته، وإنما يذم في حق العباد لأحد أسباب ثلاثة. إذن احنا ما بنذمش أي علم لأنه علم، إنما بنذم بعض العلوم لاستعمال الناس لها، الناس يستعملون بعض هذه العلوم استعمالا غير مناسب، استعمالا غير جائز شرعا، استعمالا ضارا بهم أو بغيرهم. عندما يستعمل العلم في واحد من هذه الأشياء غير جائز شرعا، ضار بهم أو بغيرهم، غير مطلوب من أجل هذا، من أجله هذا العلم، يبقى العلم ذم لا لذاته، لا لأنه علم، وإنما لأن استعماله كان استعمالا غير صحيح. ضرب له أمثلة بالسحر والطلسمات، وإحنا ذكرنا زمان أن السحر لا يؤثر، والسحر لا يؤثر بنفسه، والنظر لا يؤثر بنفسه. وبعد ما ذكر شوية كلام عن السحر بيعملوا فيه إيه، وكلام في النجوم وبتاع، ما عرفش دلوقتي السحر بقى شكله إيه، أكيد تغير عن كلام وقت الإمام الغزالي. قال: ويقرن به، يعني بهذا النظر في النجوم وغيره، يقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع، ويتوصل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين، يعني في مؤثر آخر، ويحصل من مجموع ذلك، والجملة دي اللي أنا عايز حضراتكم تنتبهوا لها كويس، يحصل من مجموع ذلك، من مجموع علوم السحرة، بحكم إجراء الله تعالى العادة، يعني مش بحكم فعل الساحر، ولا بحكم علم الساحر، ولا بحكم كلام الساحر، إنما بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته، لأنه لا مؤثر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. من ظن أن لخلق من خلق الله تأثيرا فهو على خطر عظيم، ينبغي أن يراجع نفسه. قال: ومعرفة هذه الأسباب من حيث إنها معرفة ليست مذمومة، لكنها لا تصلح إلا للإضرار بالخلق، والضرر شر والشر محرم. الترتيب المنطقي ده للقواعد بسيط وسهل. وبعدين أضاف إليه كلام غريب قوي، قال: بل إن من اتبع وليا من أولياء الله، الولي هنا يعني رجل صالح، صالح في دينه، صالح في أخلاقه، صالح في عبادته، من اتبع وليا من أولياء الله ليقتله، أو طبعا ليقبض عليه، أو ليسجنه، أو ليحبسه، أو ليحكمه، من اتبع وليا من أولياء الله ليقتله وقد اختفى منه في موضع حصين، راح جبل، راح صحراء، راح ريف، راح قرية صغيرة محدش يعرفها، وقد اختفى منه في موضع حصين، إذا سأل الظالم عن محله لم يجز تنبيهه عليه، بل وجب الكذب فيه. إذا الظالم جاي يقول لك فين الراجل اللي أنا عايز أقبض عليه ده، أنا عايز أمسك الراجل ده عشان أحاسبه، الراجل ده ارتكب جريمة في حق الوطن، الراجل ده عمل خيانة عظمى، الراجل ده عمل، وأنت عارف إن هذا الرجل ولي من الأولياء، صالح وعابد وتقي ومصلي وصوام وقوام ومزكي، أوعى تقول له، بل يجب عليك أن تكذب في شأنه، وجب الكذب فيه، وذكر موضعه إرشاد وإفادة علم بالشيء على ما هو عليه. ذكر موضعه علم، ما أنا عارف هو مستخبي في البيت الفلاني، ذكر هذا الموضع علم. قال: لكنه مذموم لأنه يؤدي إلى الضرر، والواجب منع الضرر عنه. الأشياء التي من هذا النوع اللي بتأتي في ثنايا كتب العلماء، القراءة العابرة ما تنتبه لهاش، القراءة العابرة خلاص أنا خلصت العلم المذموم وانتهيت منه، وفيش داعي بص على الأمثلة دي، لكن هذه الأمثلة هي دستورنا في حياتنا الدنيا، هي الطريقة التي نتبع بها هؤلاء العلماء، هي السبيل الذي نعرف به طريق الخير من طريق الشر. فالذي يقرأ منا كتابا ينبغي أن يتنبه إلى هذه الأمثلة، مهما بدا له أنها بعيدة عن المطلوب أو بعيدة عن المضمون، هيجد فيها منفعة له في في حياته في ظروفه المختلفة في الحياة. قال إنه ده السبب الأول، إنه العلم يؤدي إلى ضرر. السبب الثاني أن يكون مضرا بصاحبه. الأولاني كان ضرر يعني بالغير، ضرر بالغير. الثاني ده ضرر أن يضر بصاحبه في غالب الأمر. قال كعلم النجوم فإنه في نفسه غير مذموم لذاته إذ هو قسمان. المقصود بعلم النجوم في التعبير ده، لأنه في مقصود تاني هنقوله حالا، المقصود في التعبير ده في الجملة دي علم النجوم هنا يعني النظر في أحوال النجوم والكواكب ومعرفة منازلها ومساراتها، ده العلم بحال. قال غير مذموم لذاته إذ هو قسمان، ده اللي أنا عايز نقف ننتبه له قوي. قسم حسابي، قال المرتضى الزبيدي في شرحه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، قال وهو يقيني شرعا. القسم الحسابي يقيني شرعا. فاللي بيقول لك ما ناخدش بالحساب في الإثبات وناخدش بالحساب في النفي وناخدش بالحساب مش عارف إيه، لا غلط، هو الحساب يقيني شرعا. وقد نطق القرآن بأن مسير الشمس والقمر محسوب، محسوب يعني حساب. قال تعالى والشمس، الشمس والقمر بحسبان. وقال عز من قائل والقمر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجوني القديم. ده القسم الأول اللي هو حسابي وهو يقيني شرعي وما فيش فيه كلام. قال والقسم الثاني الأحكام، وحاصله الاستدلال على الحوادث بالأسباب اللي بنسميه دلوقتي التنجيم. برج كذا هيطلع لهم كذا، مش كل يوم في بختك في الجرنان كده في الصفحة الأخيرة، برج كذا ابتسم، برج كذا اكتئب، برج كذا هيموت لك عزيز، برج كذا هتسافر وما ترجعش، برج كذا هتفتقر وما تغناش، كل دي أكاذيب. والنهاردة الأخ المفتي، مفتي مصر، أصدر بيان منشور النهاردة في الصحف كلها، بيقول فيه أن المنجمين بتوع بداية العام كذابون وأفاكون ويضللون الناس وتصديقهم كفر وكده. ليه تصديقهم كفر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من ذهب إلى عراف وفي رواية إلى كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن ذهب إلى كاهن أو عراف في الرواية الثانية ما صدقوش بقى، راح له بس قال له بصي على الفنجال، شوف لي إيدي، شوف لي رجلي، شوف لي البخت بالوادع ده بالرمل، إيه رأيك، شوف نجمي طالع ولا مش طالع، ساطع ولا مكتوم ولا مش عارف إيه، لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني عندنا حالتين، عندنا الذي يذهب إلى العرافي أو الكاهن فيصدقه فهذا كفر بما أنزل على محمد، لأنه صدقه في علم الغيب. وقد اختص الله تبارك وتعالى نفسه بعلم الغيب، قل لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله، حدش عرفه غير ربنا سبحانه وتعالى. طب راح له مش مصدق بقى، قاعدين في القعدة كده، وخد يقري لي الفنجال، ده انت قدامك سكة سفر كويسة ولا مش طويلة قوي، لا لا مش هتغيب بس هترجع منها بخير كتير، يمكن تدفع وزن زيادة في الطيارة اكتر مما تستطيع ان تدفع، ايه الخيبة دي؟ طيب مجرد هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. فليحذر المسلمون من ان يصدقوا العرافين او يذهبوا اليهم. طيب في جزء بيحصل في الكلام ده ليس مقصودا به سؤال العراف وليس مقصودا به التصديق، اللي هو الدلع والنكت وهزار ستاتهم قاعدين في مجلس القهوة الصبح في بلاد الشام وبلاد اللي زيها، وهنا في مصر في ستات عندهم مجالس كل يوم صبح يشربوا فيها قهوة ويكركعوا في الضحك ويتنكتوا ويقولوا ويقولوا لا، هذا كله كلام فارغ، هذا من إضاعة الأوقات، وإضاعة الأوقات مذمومة. إضاعة الأوقات أسوأ من استثمارها في شيء حسن، بس إضاعة الأوقات ذنب صغير غير الذنب الكبير بتاع تصديق العراف، أو الذنب اللي أصغر منه شوية بس خطير وهو الذهاب إليه بقصد سؤاله. طيب فموضوع الاستدلال بالتنجيم كله باطل لا يصح فيه شيء، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر والبحر ثم أمسكوا، وهو الذي جعل لكم النجوم التي تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، اهتدوا بالنجوم بالنجوم في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا لا تتكلموا بعد ذلك. قال بعد كده زجر عنه إيه إيه، وبعدين قال إن أحكام النجوم اللي هي التنجيم تخمين محض، تخمين بس ما فيش فيها حاجة صحيحة، وليس يدرك في حق أحد الأشخاص لا يقينا ولا ظنا، فالحكم به حكم بجهل، فيكون ذمه على هذا من حيث إنه جهل لا من حيث إنه علم. إذن التنجيم مذموم مش لأنه علم بالنجوم، ده مذموم لأنه جهل، لأنه مجرد تخمين ما فيش فيه دليل صحيح. قال ثالث الأسباب التي يذم من أجلها العلم أنه لا فائدة فيه، ده زي اللي كنا بنحكيه عن كلام الستات دلوقتي، لا فائدة فيه فأقل أحواله أنه خوض في فضول لا يغني، وتضييع العمر الذي هو أنفس بضاعة الإنسان بغير فائدة. تضيع العمر بغير فائدة، لا تعلم ولا تكلم ولا صلى ولا صام ولا زكى ولا اشتغل ولا كسب ولا خسر ولا زكى، ده ايه ده؟ التضيع العمر بغير فائدة هو أعظم الخسران. فالإنسان يبص على نفسه، هل هو من أهل استثمار الأوقات أم من أهل تضيع الأوقات؟ لأن أهل تضيع الأوقات خاسرون والعياذ بالله. قال: إن هذا ينبهك، هذا الذي تقدم كله ينبهك على استشعار خطر بعض العلوم، ويفهمك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من علم لا ينفع. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. فاعتبر بذلك، اعتبر بذلك، أن انتبه للي احنا قلنا ده كله، ولا تكن باحثا عن علوم ذمها الشرع وزجر عنها. ولازم، لازم يعني إلزم، لا تفارق، لازم الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم، واقتصر على اتباع السنة، فالسلامة في الاتباع. أضاف فقال: ولا تكسر التبجح برأيك ومعقولك ودليلك وبرهانك وزعمك أنك تبحث عن الأشياء لتعرفها على ما هي عليه، وهذا هو العلم. فأي ضرر على الباحث، تقول لنفسك أي ضرر على الباحث في التفكر في العلم، فإنما يعود عليك من ضرره، ده كلام الغزالي، بقى أكثر من نفعه. وكم من شيء تطلع عليه فيضرك اطلاعك ضررا يكاد يهلكك في الآخرة، إن لم يتدارك الله برحمته في الدنيا والآخرة. ألف يكفيك من منفعة العقل. ما هو قال لك بقى اوعى تقعد تشقق بالعقل وتقول أنا شايف وأنا ببحث وأنا رأيي وأنا عقلي وأنا دليلي وأنا حجتي براني. قال لا، يكفيك من منفعة العقل أن يهديك إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهمك موارد إشاراته. مهمة العقل أن نفهم الشرع. فاللفندية واللفنديات اللي بيقولوا لنا إنه الدين ده نقل وهم أهل العقل ويجب أن نتوقف عن النقل ونرمي النقل ونلغي النقل، دول جهلة، لأنه لا طريقة إلى فهم النقل إلا بالعقل. لا يمكن أن يستقل إنسان بالفهم بغير عقل، ولا حتى يقلد بغير عقل. لازم يقوله عقل يهديه إلى ما يتقبله وما يصد وما يرد. فيكفيك من منفعة العقل أن يهديك إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهمك موارد إشاراته. فاعزل العقل بعد ذلك، يعني بعد هذا الفهم، يعني التصرف، ولازم الاتباع فلا تسلم إلا به. تسلم يعني تسلم في الدنيا من الابتلاءات والمحن الشديدة التي لا تستطيع لها ردا ولا عنها صبرا أو عليها صبرا، وتسلم به في الآخرة فتدخل الجنة بدلا من أن تدخل مع المغضوب عليهم والضالين والعياذ بالله. انتقل الإمام الغزالي بعد ذلك إلى بيان سبب التباس العلوم المذمومة التي أشار إلى أنواعها، سبب التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية. فقال: اعلم أن منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسامي، اللي هي الأسماء، كلمة أسامي صحيحة، احنا فاكرين أن أسامي دي عامية، لا، أسامي كلمة صحيحة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ده كتاب من أهم الكتب التي يحتاج إليها اللي بيدرسوا البيبليوغرافيا الإسلامية. تحريف الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة، الأغراض الفاسدة يعني النية الفاسدة، يعني المقصد الفاسد، ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول، وهي خمسة ألفاظ. الألفاظ اللي بتحرفها وتبدلها عما أراده بها القرن الأول والسلف الصالح حرفت فبدلت، فالتبس المذموم بالمحمود، التبس الباطل بالحق، التبس الضار بالنافع. خمسة ألفاظ: الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة. احنا هناك ذكر صفات الأئمة الفقهاء، زعماء الناس، زعماء الفقه، رؤساء الخلق، فقال انهم عندهم خمسة صفات: إنهم عباد، وإنهم زهاد، وأنهم يريدون بالعلم وجه الله تبارك وتعالى، وأنهم يعرفون مصالح الناس، وأنهم لا يقصدون بما يفعلون إلا مرضات الله. هنا كمان قال دول خمس كلمات: الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكم. فأما الفقه فقد كان يطلق في العصر الأول على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال. يعني الفقيه كان هو اللي عارف إزاي يوصل للجنة وإزاي يبعد عن النار. الفقيه هو اللي كان عارف إيه المرض القلبي الذي ينبغي أن يشفى منه، إيه المرض الذي ينبغي إذا خلط النفس أن يجاهدها حتى يخرج منها، وإيه اللي يفسد العمل. العجب يفسد العمل، والكبر يفسد العمل، والرياء يفسد العمل، والنفاق يفسد العمل، ورغبة أن يقال كريم وشجاع وجواد وعالم يفسد العمل، مفسدات الأعمال. وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا، كان من معاني الفقه أن الإنسان يبقى معتقد الدنيا كلها لا قيمة لها عنده، زي ما عمل مالك في الفلوس، وزي ما روي عن أبو حنيفة أنه عمل كده، وغيرهم من الأئمة الكبار، وأحمد رفض يأخذ الفلوس تحت أي ظرف من الظروف بعد المحنة. فهذا كله دليل على الفقه، إذا قويت إحاطتك بحقارة الدنيا آمنت، كما كان شيخي رحمة الله عليه قل لي دايما الأثر المروي، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذا آمنت بهذا خلاص أصبحت من العلماء الفقهاء. أما إذا فاتك هذا الإيمان، فاتك هذا العلم، فاتك هذا اليقين، فأنت في مشكلة. وشدة، طيب، مع قوة الإحاطة بحقارة الدنيا شدة التطلع إلى نعيم الآخرة، لأنه متأكد أن في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمتطلع إليه. طيب هو احتقر الدنيا وتطلع إلى نعيم الآخرة، حيوصل للحكاية دي إزاي؟ بشدة الخوف من الله تبارك وتعالى. فقال واستيلاء الخوف على القلب. أنا عملت خير بس خايف يكون مش مقبول، عملت خير بس خايف يكون دخلوا بعض الرياء، عملت خير بس خايف يكون قصدت أنه الناس تشوف، عملت خير بس مش عارف وضعته في أهله ومحله ولا مش في أهله ومحله. فده شدة استيلاء الخوف على القلب. قال ويدلك على ذلك قول الله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ده وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال إيه بقى الغزالي؟ قال ما يكون به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه، الفقه اللي ذكره ده، الفقه المتعلق بالآخرة، مش الفقه بالعقود والإيجارات والعقوبات، لا. ما يكون به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه، دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة، هم دول حريص عليهم يذكرهم كل مرة. فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف، بل إن التجرد له، تجرد لمعرفة ده جائز وده ممنوع، ده واجب وده مش واجب، وده مباح وده كده، التجرد له على الدوام يقسي القلب. ليه؟ لأنه الإنسان بيتحول إلى عالم قانون، إلى محامي أو قاضي، عارف دي مسألة دي نظامها كذا ودي نظامها كذا ودي نظامها كذا، دون أن يخالط ذلك رغبته في إرضاء الله تبارك وتعالى بما يصنع، ولا حرصه على أن يدل الناس على طريق الآخرة. فده يقسي القلب وينزع الخشية منه. قال الغزالي كما يشاهد الآن في المتجردين له في القرن الرابع والخامس، القرن الخامس والسادس الهجري، ما بالكم بالقرن الخامس عشر اللي احنا فيه ده. طيب، وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، وإنما أراد به معاني الإيمان دون الفتاوى. لا، الفقه اللي في القلوب ده الإيمان، ده مش الفتوى افعل ده ولا تفعل ده. قال الغزالي ولا عمري، كلمة العمري دي قسم، هو قسم جميل من أقسام العرب القديمة يقسم بها الناس بعد الإسلام بغير تثريب. ولا عمري إن الفقه والفهم في اللغة اسمان بمعنى واحد، لأن فقه يعني فهم، وفقه يعني صار الفقه له سجية، وفقه يعني سبق غيره إلى الفهم، فهو الفهم والفقه اسمان لمعنى واحد. وإنما نتكلم في عادة الاستعمال قديما وحديثا. قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فأرجع قلة خوفهم من الله واستعظامهم سطوة الخلق إلى قلة الفقه. فانظر إن كان ذلك، هذه قلة الخشية من الله واستعظامهم سطوة الخلق، هل ده بسبب عدم حفظ التفريعات الفقهية والفتاوى الجزئية، أم هو نتيجة لعدم إحساس قلوبهم لعدم ما ذكرناه من علوم الآخرة؟ طبعا هو نتيجة لعدم ما ذكره من علوم الآخرة. قال الغزالي ولست أقول إن اسم الفقه، يعني قديما، لم يكن متناولا للفتاوى والأحكام الظاهرة، ولكن كان ذلك بطريق العموم أو الشمول أو بطريق الاستتباع. يعني كان العلم بالفتاوى والأحكام دي تبع لعلم القلب ولفقه القلب اللي هو الفقه الأخروي، وكان إطلاقهم له على علم الآخرة أكثر. فصار من هذا التخصيص، من تخصيصه بعلم الفتاوى والأحكام الظاهرة، فثار من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد له. لما خصص الفقه بعد ما كان علم الآخرة بعلم الدنيا الظاهر، لبس على الناس فأكثروا من التجرد له، أكثروا من الاختصاص فيه، أكثروا من طلبه بدل طلب علوم الآخرة. فبعث الناس على التجرد له والإعراض عن علم الآخرة وأحكام القلب، ووجدوا على ذلك معينا على الطبع، وجدوا على ذلك معينا من الطبع، فإن علم الباطن غامض، علم القلوب ده علم غامض، والعمل به عسير. تفضل طول النهار تقول يا رب مقبول ولا لا، يا رب قلبي راضي ولا لا، يا رب انت قبلني ولا مش قبلني، يا رب أخلصت ولا ما أخلصتش، وكل ما تعمل حاجة تجدد النية، وكل ما تيجي تصلي تجدد النية. صعب إخلاص النية لله صعب. قال فإن علم الباطن غامض والعمل به عسير، والتوصل به إلى طلب الولاية والقضاء والجاه والمال متعذر. مهما عدت تقول للناس أنا صالح ما عادش هيصدقك، مهما شافوك صالح فعلا وتقي ما حدش هيجي جنبك. إنما العلم الدنيوي سهل، يلاقوك كده ظاهر وعارف تفتي وعارف الفقه وعارف تقول لهم حلال، يجيبوك يعينوك قاضي، يعينوك وزير عدل، يعينوك كاتب عند السلطان وما في ذلك. قال فوجد الشيطان مجالا لتحسين ذلك، لتحسين العلم الظاهر في القلوب، بواسطة تخصيص اسم الفقه الذي هو اسم محمود في الشرع بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى، والوقوف على دقائق عللها، واستكثار الكلام فيها، وحفظ المقالات المتعلقة بها، فمن كان أشد تعمقا فيها وأكثر اشتغالا بها سموه الأفقه. إذن اللي حولنا من العلم فقه الآخرة، من كون الفقه فقه العلم الأخروي إلى كونه فقه العلم الدنيوي اللي يدي المناصب ويدي الحظوة ويدي الفلوس، هو تلبيس الشيطاني على الناس إنه ده الفقه، فتفضلوا بقى يبقوا فقهاء عشان إيه تكسبوا الدنيا. ذكر بعد ذلك لفظ العلم وقال إنه كان يطلق على العلم بآيات بالله تعالى وآياته وأفعاله في عباده وخلقه، حتى إنه لما مات عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه: مات اليوم 9 أعشار العلم. وعرفه بالألف واللام، وإنما يريد به العلم بالآخرة، لأنه سألوه إزاي بتقول 9 أعشار والصحابة موجودين كلهم، قال إنما أردت العلم بالآخرة. فعبد الله بن مسعود كان يدرك أن تعريف العلم بالألف واللام يراد به علم الآخرة. ثم جاء بلفظ التوحيد وقال إنه لفظ التوحيد أصل العلم بالقرآن، وقد كان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لا يفهمه أكثر المتكلمين اللي هم بتوع زمانه، اللي هم بيتكلموا في علوم التوحيد والعقائد والفرق وما إلى ذلك، وإن فهموه لا يتصفون به. إذا فهموا التوحيد عند الصحابة لا يتصفون به. وحقيقته أن يرى الأمور كلها، الموحد بقى، الموحد الحقيقي يرى الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن الأسباب والوسائط. لا فلان ساعدني ولا فلان نجحني ولا مذاكرتي بالليل نفعتني ولا سهر الليالي هو اللي جاب لي 90% ودخلت كلية الطب، لا لا لا لا، الأمر كله أوله وآخره مرده إلى رب العالمين. يرى الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن الأسباب والوسائط، فلا يرى الخير والشر إلا منه جل جلاله. وهذا مقام شريف إحدى ثمراته التوكل، كما سيأتي بيانه في باب التوكل. قال ومن ثمراته ترك شكاية الخلق، ما حدش يشتكي من حد، وترك الغضب عليهم، والرضا والتسليم لحكم الله تعالى فيه وفيهم. ولذلك لما أبو بكر رضي الله عنه مرض، قيل وجاء طبيب فقيل له ماذا قال لك الطبيب في مرضك؟ قال لي طبيبي إني فعال لما أريد، لأنه رأى الطب في شفاء الله له، مش في شغل الدكاترة والمستشفيات والعيادات وبتاع، لا، الشفاء من، وإذا مرضت فهو يشفين مش الطبيب اللي بيشفين. قال إنه التوحيد لبه على التحقيق ترك الهوى، لب التوحيد ترك الهوى. له قشرة أولى لا إله إلا الله محمد رسول الله، من جاء بها فقد جاء بالقشرة الأولى، وله قشرة ثانية ألا يكون في قلبه أي مخالفة أو إنكار لهذا المعنى المتعلق بالشهادتين، لكن لبه وحقيقته ترك الهوى، لأن الذي يعبد الأصنام يعبد هواه، والذي يعبد الآباء يعبد هواه، والذي يعبد غير الله يعبد هواه. نعوذ بالله من ذلك كله، ونسأله أن يثبتنا على الإيمان ويجمعنا مع الصحابة والتابعين في رضا الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.